أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. كما قلنا حلقات كلها إن شاء الله هم حدود 50 حلقة إن شاء الله، كلها هتكون من كتاب رحلة إلى الدار الأخرة، فيما عدا حلقات طريق إلى حسن الخاتمة أو مشك الختام ستكون من كتاب مشك الختام إن شاء الله جل وعلا. وأحب أقول إن إحنا ذكرنا في الدرس الماضي علامات حسن الخاتمة، ذكرناها ليه يا جماعة؟ هم كانوا 30 علامة، ذكرت ليه 30 علامة؟ على أساس إن تكون دي بفضل الله سبحانه وتعالى بشرى لكل من مات بعلامة من العلامات اللي أنا ذكرتها، يبقى إحنا عارفين كده بالعلامة اللي إحنا ذكرناها بإن الراجل ده مات على حسن الخاتمة. الحاجة الثانية إنها بشرى لأهل الميت نفسه، إن الراجل دوت مات يا جماعة على علامة من علامات حسن الخاتمة، فيكون ذلك سببا لإدخال السرور على أهل الميت، يقول الحمد لله إن إحنا اطمنا عليه إن هو مات ميتة حسنة وأنه رزق بحسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا في اخر الحلقه الماضيه بعض النماذج المشرقه لحسن الخاتمه، وهنكمل الى الليل ان شاء الله بقيه النماذج، وان ما قدرناش ان شاء الله نكملها الحلقه القادمه. وارجو ما حدش يستعجلني في رحله الدار الاخره، عايزين نعيش رحله الدار الاخره بكل تفاصيلها لحظه لحظه علشان نشعر بروعه وجمال رحله الى الدار الاخره. طبعا منتظر الاس بتاع حضراتكم للتفاعل مع رحلة الدار الأخيرة بالبلدي كده، انا مش عايز مجرد ان انا بحكي حواديت، عايز اقول يا جماعة ايه اللي اتغير فينا. يعني انت من ساعة ما سمعت رحلة الدار الأخيرة لحد ما نخلص اخر حلقة رقم 50، ايه اللي اتغير فيك؟ بتشرب سجاير بطلت ولا لا؟ او ناوي تبطل ولا لا؟ بتعق امك وابوك الحمد لله هتبتدي تظبط حالك معاهم؟ طب وبالله عليك ما تبوش ايديهم دلوقتي لو قاعدين جنبك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب كنت ما بتصليش، ناوي تصلي ولا لسه برضو يعني بتقطع؟ طيب كنت بتتعامل بالربا، ناوي ان شاء الله تتعامل معاملة طيبة ولا لسه برضو مصر على الربا؟ وهكذا عايزين كل واحد فينا وقع في ذنب وقع في معصية، ما فيش حد فينا معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى منتظر الاس ام اس، عايز اسمع كده بشارات حلوه، ان واحد يقول الحمد لله تبت الى الله سبحانه وتعالى، الحمد لله ابتديت اصلي، الحمد لله ابتديت اعمل كذا، فعايزين البشارات دي نسمعها ان شاء الله عشان نشعر فعلا ان رحله الدار الاخره اثرت فينا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقه عجبني اس ام اس بعتها اخت النهارده، عجبني جدا جدا، ولذلك حبيت اعلق عليه كده في بدايه الحلقه. اختي بتقول انا حامل في الشهر الثامن، فكيف اجهز طفلي لحفظ القران؟ حقيقة طبعا سؤال جميل جدا، وهي لسه حامل بتسال ازاي ابني يحفظ القران. انا عندي ليك تجربه جميله جدا لاخت سوريه فاضله، ربنا يحفظها ويحفظ اهل سوريا ويحفظ جميع المسلمين. هذه الاخت بفضل الله كانت تكثر من قراءه القران طول ما هي حامل، فانا عشان كده عايز اقول لحضرتك كثري من قراءه القران في فتره الحمل، وطبعا مش بعد الولاده طبعا هتسيب القران يعني، لا يعني اقصد ايه؟ اقصد في الفتره دي بالذات كتري جدا من قراءه القران. بتقول لما قرات القران كتير جدا، طبعا معلوم لدى العلماء الكبار بفضل الله سبحانه وتعالى ان الطفل بيتاثر سلبا وايجابا بطاعه الام وبمعصيته لله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى ايه؟ ام ما شاء الله مقضيه وقتها كله او جل الوقت بفضل الله في قراءه القران وفي الصلوات وفي ذكر الله، بيقول لك الجنين بيهدأ جدا وبيشعر بطمانينه عجيبه جدا في بطن الام. ولو ان الام بترتكب اي معصيه فالجنين بيحصل له شيء من التعب. زي ايه؟ اديك مثال عشان ما نروحش بعيد وتقول ده انت بتقول احلام يعني وحاجات كده، لا ده اللي حاصل ان احد العلماء جاب امراه مدخنه وهي كانت حامل، فقال لها ارجو ان انت تنقطع عن التدخين لمده ربع ساعه. فانقطعت عن التدخين، فعمل اشعه سونار كده تلفزيونيه على بطنها، فلقى الجنين مسترخي جدا ونايم كده ومبسوط ويعني اخر انسجام. فجاه قال لها انت كده بتشرب سجاير، اشرب بقى سجاره. ده طبعا ده الكلام ده في الغرب. فقال لها اشرب سجاره، فبدات تشرب سجاير، فبدا يلاقي الجنين بدا يتحرك ويتشنج تشنجات عصبيه شديده جدا، فعرفوا من هنا ان الجنين بيتاثر سلبا وايجابا باي حاجه غلط تعملها الام واي حاجه صح تعملها الام بفضل الله. اختنا السوريه ربنا يحفظها يا رب العالمين ويبارك لها في اولادها، بتقول لما قرات القران كتير جدا جدا في فتره الحمل، بتقول بفضل الله ابني ده اتولد وبعد 5 سنوات بالظبط كان خاتم كتاب الله سبحانه وتعالى، كان خاتم القران كله بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدا حلقه النهارده الحقيقه احب ان انا برضو انوه يعني تنويه بسيط جدا ان شاء الله، ان شاء الله التقي معاكم غدا ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت مصر والساعة 9 بتوقيت مكة على قناة اقرأ في برنامج جديد اسمه ليلة في بيت النبي. ان شاء الله من غدا ان شاء الله يبقى كل يوم ثلاثة ان شاء الله على قناة اقرأ الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 9 بتوقيت مكة برنامج ليلة في بيت النبي. هنقضي كل اسبوع ليلة في بيت النبي ونشوف ازاي نعيش الليلة الجميلة دي. ربنا يجمعنا واياكم معنا. طب نبدأ الحلقة بقى ان شاء الله. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا اخر مثال المره اللي فاتت لو حاسه تفتكروا من نماذج المشرقه الجميله جدا جدا المؤثره لحسن خاتمه ذكرنا عمار ابن ياسر. عايزين نذكر النهارده امثله ثانيه كتيره برضو من الصحابه ومن التابعين ومن تابع التابعين بل ومن اهل زماننا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نقول ان الخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فعلا. وان كان الحديث لا يصح الخير فيه وفي امته الى قيام يعني لكن معناه صحيح ان فعلا خير امه أخرجت للناس بشهادة رب الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس لكن الخيرية دي مستمدة من أشياء لازم تعملها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى إذن دي شروط الخيرية. يبقى إذن هذه خير أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها على الله وأكرمها على الله. أنتم خيرها وأكرمها على الله كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعال شوف مثال جديد وجميل جدا جدا ومؤثر. عمرو ابن الجموح يمكن سمعته الاسم ده لما كنا بنتكلم عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا النهاردة برضو نتكلم عن صور من حسن الخاتمة جميلة جدا ومؤثرة جدا. وأنا بحب إن احنا نتعايش. طب ليه أذكرت الأمثلة دي كلها أو ليه هذكر الأمثلة دي كلها؟ إنه عشان نفتح المجال إن فلان ده مات على حسن الخاتمة هو بيصلي. أيوة أنا نفسي أموت الميتة دي، نفسي أموت وأنا ساجد. الثاني مات وهو ما شاء الله هو بيقرأ القرآن، نفسي أموت وأنا بقرأ القرآن. الثالث مات وهو بيجاهد، الرابع مات وهو بيسبح، الخامس مات وهو بيبوس إيد أمه، السابع مات وهو رايح شغله يأكل ولاده ويجيب أكل لولاده ولزوجته. السادس والسابع وهكذا. فكل واحد يتمنى ميتة معينة وأنتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده كل واحد ربنا إداله مفتاح بفضل الله يخش بيه جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده بننوع في ذكر الأمثلة على قد ما نقدر بنختصر لكن على قد ما نقدر لازم ننوع في هذه الأمثلة حتى نستطيع إن احنا نلم بهذا الكم الهائل الجميل من النماذج الجميلة لحسن الخاتمة. طيب تعال نشوف عمرو بن جموح. عمرو بن جموح باختصار شديد جدا كان بيعبد صنم اسمه مناة. صنم اسمه ايه؟ اسمه مناة. هو مناة اصلا هو صنم كبير جدا عند الكعبة. خد بالك صنم كبير عند الكعبة. بس عمرو بن الجموح كان راجل اعرج وشديد العرج يعني ما بيقدرش يمشي بسهولة. فعشان يروح من بيته لحد الكعبة يعبد الصنم بتاع مناة ده ويرجع تاني بيته هيكون اتهد حلو. فقال ايه؟ خطر على باله فكرة كده فكرة هندسية. قال طب ما نعمل ماكيت من الصنم ده ميني مناة يعني واخد بالك يعني اله ترانزستور كده واخد بالك. قال لك نعمل ميني مناة وخلي في البيت عندي يبقى شبه مناة. جاب واحد نحات ونحت له صنم على شكل مناة وخلاه عنده في البيت حطه جنب السرير يسجد له بقى ويعبده من دون الله ويستقسم بالازلام ويستشيره في السفر وفي الزواج وفي الخلفه ومش عارف ايه وفي التجاره وكل حاجه. في يوم من الايام اسلم معاذ ابن عمرو ابن الجموح وده كان واحد من الاثنين اللي اشتركوا في مقتل فرعون هذه الامه اللي هو ابو جهل. خد بالك. فاسلم معاذ ابن عمرو بن جموح اللي هو ابن عمرو بن الجموح واسلم ايضا معاذ بن جبل ومجموعه بقى من الابناء الحي. فحبوا ان هم يشوفوا الطريق عشان ابوه يسلم. طب ابوه يسلم ازاي؟ جميل قوي جميل قوي ان انت تحمل الهم ده. انا التزمت لازم ابوي يلتزم. بس يلتزم ازاي؟ مش بقى بسوء ادب، مش بقى ان انا اتعنطف عليه، مش ان انا بقى اترسم على والدي ان انا اقول له كلمات بلجيئه، لا ان انا اتكلم معاه بالرقه وانقل له الاحاسيس الجميله اللي انا حاسسها عشان هو كمان يحب الدين ويحب الالتزام. انما بقى هكرهه في الالتزام والملتزم اخش مكشر وماشي مكشر واتعامل معاه بغلظه ولو لقيته بيتفرج على التلفزيون ايه الفسق ده وايه الكفر ده؟ ده مش طريقه تعامل. فاذا بمعاذ بن عمرو بن جموح يفكر هو شباب الحي انا عايز ابويا يلتزم اعمل ايه؟ فقالوا ايه رايك ما تيجي نسرق الصنم بتاعه؟ لعبه حلوه كده جميله وجميل قوي ان الداعيه او الانسان اللي بيدعو يفكر في اساليب جديده للدعوه. يعني احنا مش عايزين يبقى ايه؟ مش عايزين اساليب الدعوه تبقى جامده يبقى هي اطار واحد وما بنخرجش منه ومش عايزين بقى نغير الاسلوب دوت ابدا. محتاجين ان احنا نطور ما دام هذا لا يقدح في الثوابت الاساسيه اللي في ديننا وما دام لا يقدح في العقيده ولا في العباده ولا في السلوكيات ولا الاخلاقيات. جميل قوي اتصرف. فاذا بمعاذ بن عمرو بن جموح والشباب اللي معاه اتفقوا مع بعض راحوا سارقين الصنم بالليل وعمرو بن جموح كان نايم. فرعوا الصنم وطلعوا بيه على فين يا جماعه؟ طلعوا بيه على بئر عزكم الله. الناس بترمي في البئر ديت النجاسات بتاعتها. رموا الصنم منكسا راسه، يعني حطوا راسه كده تحت ورجليه فوق. فعمرو بن جموح قايم بقى من النوم بيتمطع كده، متخيل المنظر يعني، بيتمطع ولسه بقى بي بي يعني بيشوف بقى الاله بتاعه. بص لقى الاله مش موجود. فبيبص فين الاله؟ فين الاله؟ عايش ازاي من غير اله؟ فقعد يدور في سكك المدينه يمين شمال، مش لاقي، مش عارف فين الصنم بتاعه. في الاخر قدرا نعدي من جنب البئر بتاعت النجاسات ديت اللي بترمي فيها النجاسات، فلقى الصنم بتاعه منكسا راسه في البئر. فراح واخده ومطبطب عليه ومنظفه ومظبطه، وكلنا ثلاث خمسات وسيف الاب وظبطه لحد ما ينظفه، وخد البيت تاني علشان يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. وقال والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينا، يعني بس اعرف بس مين عمل فيك كده وانا اقطعه يعني، اخد بالك. فراح البيت تاني يوم الشباب نفس الحكايه، جم بالليل برضه راحوا سارقين الصنم وحطوه برضه ايه في عند البئر برضه منكسا راسه. هو بقى خلاص عرف السكه بيقضي لوك اند هناك يعني، واخد بالك. فعرف السكه فراح ايه على المكان، راح ايه جايب الصنم برضه منظفه ومظبطه، وراح موديه فين؟ وراح موديه في بيت تاني. جه في الليله الثالثه ربنا الهمه بحاجه كده جميله، كانت دي سبب اسلامه، دي سبب انشراح قلبه للتوحيد. خد بالك انا ليه بذكر قصه عمرو بن جموح؟ عشان في ناس كتير قاعدين قدامي كبار في السن، صح كده؟ في اللي معدي 60 سنه وفي اللي معدي 70 سنه ولسه خساره، لسه ما التزمش. لا مش خساره، ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله، ما بنيأس حد من رحمه ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عرفت ليه انا بنوع في القصص؟ عشان دي تناسب ده ودي تناسب ده ودي تناسب دي. انا عايز انوع كده عشان نفتح باب الامل في قلوب الناس، ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا بحسن الخاتمه. بالله عليك قول امين. امين يا رب العالمين. فاللي حاصل الانسان ما يأس من رحمه ربنا. معاذ عمرو بن جموح اسلم وعنده كام سنه يا جماعه؟ عنده 61 سنه. يا خبر ابيض، يعني في امل يا شيخ عمرو؟ اه طبعا في امل، يعني انا لو حبيت ان انا التزم في السن الكبير ده ربنا هيقبل مني؟ طبعا. ده جاء واحد للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، والحديث رواه المنذري بسند جيد. راجل كبير في السن بقى، مش 61 ولا 71، ده ممكن يعدي 90. سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، فقال يا محمد، كان لسه ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي ابتسم بقى ابتسامته العاديه الجميله يعني، قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الله اكبر. فالراجل بقى مش مستوعب الكلام يعني، عايز يقول له لا انت مش عارف انا عملت ايه يا رسول الله. قال له طب وغدراتي وفجراتي؟ انا عملت حاجات يعني صعبه جدا. قال وغدراتك وفجراتك؟ فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم. الرجل يقول الله اكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن جموح التزم او اسلم بعد سن 60 سنه. فالمهم فربنا الهمه بحاجه يعملها، ايه دي اللي كانت سبب اسلامه؟ ايه هي؟ حط السيف بتاعه في رقبه هذا الصنم وقال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. يا عم اله تيواني حضرتك ولا ايه؟ ما تدافع عن نفسك يا عم، اذا كنت انت اله المفروض تحمينا يعني، مش قادر تحمي نفسك؟ فحط السيف. جم الشباب بارك الله فيهم وراحوا واخدين الصنم بالسيف اللي في رقبته، وراحوا لامينه ببئر النجاسات. بس عملوا حاجه جديده بقى، ايه هي؟ اعزكم الله، شادوا السيف من رقبه الصنم وحطوا مكانه، حطوا مكانه حبل مربوط فيه كلب ميت. عمرو بن جموح صحي راح يدور على اله ما لقوش، عرف السكه بقى خلاص. راح هناك عشان يشوف الاله بتاعه منكسا راسه ومرمي بئر النجاسات ومتشال السيف من رقبته ومحطوط مكانه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يدفع نفسه، كان يدفع عن نفسه. فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. الله اكبر. فسجد في محراب التوحيد لله سبحانه وتعالى. عمرو بن جموح اللي اسلم يا جماعه الخير وعنده حوالي 61 سنه، اول ما سمع بقى عن غزوه بدر، طبعا كان سعيد جدا جدا وكان نفسه يخش، فاولاده منعوه. جه في غزوه احد حاولوا يمنعوه، قال لا لازم اخش بقى غزوه احد واجاهد، مع ان ربنا رفع الجهاد عن الاعرج وعن المريض وعن يعني وعن الاعمى، كل دول ربنا رفع عنهم مقوله الجهاد، دول ما لهمش جهاد اصلا. يعني لو ما راحوش يجاهدوا لا ذنب عليهم ابدا، هم معذورون. ورغم ذلك قال لا. فرح للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، انا عايز اجاهد في سبيل الله وهم منعني، اعمل ايه؟ فتبسم النبي وقال له يا عمرو اما انت فلا جهاد عليك، انت اصلا ما عليكش جهاد اصلا، يعني ما انتش مطالب بالجهاد. ثم نظر النبي الى ابنائه وقال اما انتم فما عليكم ان تدعوا، سيبوا، ايه المشكله؟ فلعل الله ان يرزقه الشهاده في سبيل الله. فقال له عمرو بن جموح، ودي الكلمه الحلوه، اشوف حسن الخاطبه، قال يا رسول الله انا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ طب انا اعرج وشديد العرج، بس انا بقى لو دخلت قاتلت وقتلت ممكن ان انا ادخل برجل العرجاء دي في جنه الرحمن؟ فقال النبي اجل، واذا بعمر بن جموح يدخل في غزوه احد فيقتل، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ويقول والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. إيه رأيك في حسن الخاتمة دي؟ رجل أعرج معلوش جهاد وكافر وسنه معدي 60 سنة فأسلم، وفوق ده كله راح يجاهد في سبيل الله، وفوق ده كله يستشهد، وفوق ده كله النبي يشوفه وهو بيطأ برجليه في جنة الرحمن. لا ده حسن الخاتمة بقى، ما بعد حسن الخاتمة بأهدي أو بأهدي هذه الرسالة الجميلة الرقيقة لكل أبائنا وأمهاتنا اللي عدوا 50 و60 و70، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. اذا احنا محتاجين ان احنا فعلا يعني نبث روح الامل في نفوس ابائنا وامهاتنا اللي لحد الان لسه ما التزموش، او اللي لحد الان لسه ما اسلموش. احنا مش بنخاطب بس المسلمين، احنا بنخاطب المسلمين وغير المسلمين، بنتمنى للكل حسن الخاتمه. يعني ايه حسن الخاتمه لغير مسلم؟ ايوه انه يسلم فيموت على الاسلام فيكون ذلك حسن خاتمه ليه بفضل الله، لان المولى عز وجل امرنا بكده. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اهم حاجه، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والدي العزيز ووالدتي العزيزه بالله عليكم ما حدش يقف برحمه ربنا، نقدر نتوب دلوقتي؟ نقدر دلوقتي وانتوا قاعدين قدامي ان احنا نستغفر ربنا؟ تقدر انت قاعد دلوقتي لو انت ما انتش مسلم تقدر تقول دلوقتي حالا ورايا تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله؟ الف مبروك، انت الان موحد، انت الان صحيفتك بيضة ما شاء الله، ما فيش عليك ولا ذنب ولا اي حاجه عليك خالص بالمره. لو مت الان فانت من اهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لا يأس ولا قنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. يا ابن ادم لو انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. شوف المثل الثاني، تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثل الثاني الجميل عبد الله ابن عمرو بن حرام، هكتر من الامثله معلش وانا متعمد علشان ناخد من دي مثال وناخد من دي عبره ودي عبره، وواحد يقول ايوه انا نفسي اموت الميته دي، والثاني يقول لا ده انا نفسي اموت الميته دي، وواحد يقول لا ده انا نفسي اموت دي ودي، اموت واحيه واموت واحيه زي ما النبي تمنى. قال اتمنى ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم احيا ثم اقتل ثانيا فثالثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن حرام ده والد جابر ابن عبد الله. والد جابر بن عبد الله في ليله احد، في ليله غزوه احد يعني صابح بكره غزوه احد، راح جايب ابن جابر قال له يا جابر ما اراني الا وساكون مع اول من يقتل في غزوه احد. انا شايف ان انا هتقتل في اوائل الغزوه دي. فيا ابني يعني انا مبسوط شويتين. قال له انا عليا دين كبير قوي قوي، عايزك تأدي الدين ده عليا. وحاجه ثانيه انا عليا كمان عندي خايب 9 بنات اللي هم اخواته، يعني اللي هم بنات اللي هو اخوات جابر بن عبد الله. قال له سيب 9 بنات خد بالك منهم. جابر بن عبد الله بقى دلوقتي عنده مسؤوليه كبيره جدا. جابر كان عنده كام سنه في الوقت ده؟ كان ما بين ال 14 سنه وال 15 سنه. ابوه بيحمله امانه اداء دين كبير جدا عليه، والحاجه الثانيه انه ياخد باله من اخواته التسعه اللي هم اصغر منه علشان بعد كده يربيهم ويجوزهم ويسطرهم وبعد كده يبتدي يفكر في نفسه. مسؤولية كبيرة جدا. فوالد جابر بن عبد الله والحديث رواه مسلم دخل فقاتل فاستشهد في غزوة أحد. خد بالك، وأنا ذكرت عمرو بن الجراح بعد وعبد الله بن عمرو الحرام مع بعض ليه؟ لأن الاثنين لما استشهدوا النبي عارف إن هم كانوا حبايب وأصدقاء، ويعني إيه كانوا يعني من أقرب الناس لبعض. فعمل إيه؟ راح بحث عنهم النبي عليه السلام وراح أمر أن يدفنا في قبر واحد، قال فإنهما كان متواخيين. الاثنين كانوا حبايب مع بعض قوي، فدفنوهم هم الاثنين في قبر واحد. الله أكبر. خد بالك بقى، عبد الله بن عمرو بن الحرام لما استشهد في غزوة أحد فصاحت أخته أو صاحت ابنته كما في الرواية يعني، فلما صاحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. قال الإمام النووي أي مثل هذا اللي يحصل حاجة كده جدير ألا يبكي الناس عليه بل يفرحوا لما حدث له، أو كما قال الإمام رحمه الله رحمة الله. يعني اللي زاد ما تزعليش عليه، ده أنت تفرحي لأن الملائكة أظلته بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الرواية الثانية بقى اللي أجمل كما عند الترمذي بسند صحيح، إن النبي حب يطيب خاطر جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله أبوه استشهد، ساب له جماعة 9 بنات. يا جماعة الموضوع مش سهل، شاب صغير عايز يكون مستقبله وعايز يعيش حياته وعايز يعني يعمل حاجة، ورغم ذلك أبوه ساب له 9 بنات ودين كبير كمان، يعني مش ساب له 9 بنات ومعاه مثلا فيلا ومصنع وعربية مرسيدس ويعني ما سابوش حاجة، ده هو ساب له دين قد كده وساب له 9 بنات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حد كده يطيب خاطر جابر بن عبد الله، فقال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ شوف الأدب بقى. قال قلت الله ورسوله أعلم، أنا ما أعرفش حاجة، ده غريب ما أعرفوش يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب. طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. فإن الله قد كلمه بغير حجاب وقال عبدي تمنى علي. فقال يا ربي أتمنى. طب أنت لو ما كانت تتمنى إيه؟ بالله عليك يعني أنت والد جابر بن عبد الله، سايب جابر بن عبد الله فقير جدا وعليه دين قد كده وسايب 9 بنات، هتقول إيه ربنا؟ أتمنى يا ربي يعني تكرم ابن جابر وتوسع عليه وتفطر بنات 9، صح كده؟ أظن ده أقل طلب يطلب يعني. فإذا بوالد جابر يقول إيه؟ يقول أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك الثانية. يا رب أتمنى تردني للدنيا دي مرة ثانية عشان أتقتل من أجلك مرة ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. طب يعني مش هرجع ثاني؟ طب يا رب أخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. قل لهم يا رب عرفهم المكان الكبير اللي أنا فيها عشان ما حدش فيهم يتأخر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ونزلت تلك الآية في والد جابر ابن عبد الله. يا لها من خاتمة الحسنة. يا ترى والد جابر ابن عبد الله ضحى بنفسه وساب بناته، خد بالك من حاجة، بيني وبينك لو واحد مكان والد جابر يقول يعني معقولة أروح الجهاد وسيب بناتي 9؟ طب انا مع بناتي 9 ما انا في جهاد. وصدق والله فعلا كلام مظبوط، وانت قاعد مع بناتك بتربيهم، ده انت لو ربيت 2 أو 3 واحسنت تربيه البنات دولت كنا لك خطرا من النار، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في اكتر من كده؟ ورغم ذلك قال لك طب هسيبهم وربنا يتولاهم، وهسيب ابن جابر. طب وعليا دين كبير، اوصي بس يؤدي الدين، لان الشهيد كما قال عليه الصلاه والسلام يغفر له كل ذنب الا الدين. فتمنى أن يضحي بنفسي في سبيل هذا الدين العظيم. أنت بقى عندك استعداد تضحي بإيه؟ وأنت عندك استعداد تضحي بإيه؟ إحنا لحد الآن سمحوني يعني كتير مننا مش قادر يضحي بشهوة ساعة، كتير مننا مش قادر يعني ممكن يكون قاعد بيتفرج عليا دلوقتي والسجارة في إيده. يقول لك يا سلام كلام جميل والله، ما شاء الله كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. وممكن تلاقي يعني مره واحد كانت عجيبه جدا بيقول لي ده انا مره كنت معدي في بلد ريفيه قدام قهوه من القهاوي فلقيت شباب قاعدين متجمعين، قال لي يلا تعالى يلا الفطاله بتاعت الشيخ محمود مصري بدات ايه؟ قال لي فقعدوا على القهوه اتفرجوا وما شاء الله معايا كانت الحلقه كانت ما شاء الله سخنه، وفجاه الشباب سخنت كده وبداوا يطلبوا شيش، طلع ان السخن وطلبوا شيش يعني بدل ما يتوبوا والله يا مدري بدل ما يتوبوا طلبوا شيش يعني يا ريت هم كانوا سخن والله يعني المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شايف الموضوع ان شوف قد ايه يعني بفضل نفسك حتى على شوف قد ايه الناس دي كانت بتضحي بنفسها في سبيل الله. انت عندك استعداد تضحي بايه؟ طب تعالى اذكر لك مثال ثالث كده عشان نربطه ونربط موضوع التضحيه. حنظله. حنظله رضي الله عنه وارضاه اللي هو لما بتذكر حنظله تقول غسيل الملائكه. وفي ناس تقول غسيل الملائكه، لا غلط، هي غسيل الملائكه. حنظله والحديث رواه الحاكم بسند حسن كان اتجوز وفي ليله الدخله اتى زوجته كما ياتي رجل زوجته فجمعها فاجنب منها او اجنبت اجنب الاثنين هم يفهم ازاي فلسه هيغتسل فاذا به يسمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي. فما كان منه الا انه كان مخير بين امرين، اما ان انا اغتسل وخايف اتاخر شويه لان يعني طبعا ما كانش بيفتح الدش فيلاقي مره المايه نازله والثواني كلها لابس وماشي، لا كان لسه يروح يملى ميه ولسه هيبحث عن مكان ويداري نفسه والمعين لسه هيغتسل ويلبس، يعني الموضوع مش سهل يعني. ف طب انا ممكن اغتسل بس اتاخر وممكن ما الحقهمش، ولا اروح وربنا لا يسامحني انا خرجت جنوب، فاختار ان هو يخرج جنوب ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. خرج حنظله وبعد الغزوه ما انتهت وكل ده في غزوه احد، يعني الثلاث وقائع اللي انا بذكرهم دول كلهم في غزوه احد. طبعا لما خرج فربنا رزقه الشهاده. فلما استشهد حنظله رضي الله عنه وارضاه الصحابه جم قالوا للنبي يا رسول الله وجدنا شيئا عجيبا. ايه يا جماعه وجدتم ايه؟ قالوا لقينا حنظله يعني قد استشهد وقد يعني امتل جسده وامتلأ المكان حوله بالمياه ومفيش ميه نشرب اصلا والميه مليانه في حواليه. قال اجل اما اني رايته بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. الله أكبر يا سبحان الله، ده مين؟ ده حنظلة. لكن النبي لسه مش عارف ايه السبب، فراح بعت ناس لزوجة حنظلة يسألوها هو ايه اللي حصل. فلما سألوها قالت أما إنه قد أتى وفعل كذا كذا كما يأتي الرجل بزوجته فلما أجنب أراد أن يغتسل فخشي أن يتأخر فخرج وهو جنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك غسلته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. الراجل دوت يا جماعة ضحى بالحلال، بالحلال وفي ليلة دخلته ضحى بالحلال عشان يجاهد في سبيل الله. انت بقى ما انتش قادر تسيب الحرام، تقارن بين المسألتين، واحد بيسيب حلال زوجة دي حلال، ده النبي صلى الله عليه وسلم كمان ده هو اللي شجع على اتيان الزوجة وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل أرأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. خدت بال حضرتك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إذا لازم تاخد بالك أخوي وحبيبي. حنظلة لما ضحى بالحلال كان في المقابل المنتظر مني ومنك ومنك إن إحنا كمان نضحي بالحرام ونترك الحرام، يعني لو واحدة متبرجة تقول لا ده من النهاردة إن شاء الله، إن شاء الله ده راجل ضحى بدمه، ضحى بحياته، ضحى بكل حاجه علشان ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، ما اقول انا ما البسش حجاب عشان ارضي ربنا، ان شاء الله البس حجاب، ان شاء الله. واحد لسه لحد الان مبتلى بالدخان او بالسجاير او بالشيشه او بغير ذلك، ان شاء الله اترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تقول لي مش قادر، اقول لك هتقدر، بس مش بارادتك انت. استعن بالله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. انا مش عايزك تقول انا همسك السيجاره ديت ومش هشربها وانا قادر ان انا ابطلها في اي لحظه، لا يبقى مش هبطلها. انما لما تمسك علبه السيجاره وتقطعها تقول يا رب يا رب انا ضعيف يا رب يا رب ما عنديش قوه يا رب انت قويني يا رب من عندك، انا استعنت بيك يا ربي يا الهي يا حبيبي انت يا رب اعني ان انا اسيب الدخان ده يا رب، هيعينك. انما لو وكلت نفسك الى نفسك هتضيع، انما لو توكلت على الله ان شاء الله ربنا هيكرمك. وده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه يا جماعه، ان احنا نترك كل الذنوب ده عشان ربنا يكرمنا وعلشان الامه مره ثانيه تعود خير امه اخرجت الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مثال رابع النهارده، بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن ربيع رضي الله عنه وارضاه، وقصته حقيقه عجيبه قوي. قصته رواها الحاكم بسند صحيح. النبي برضه في غزوه احد، غزوه احد كان فيها حاجات ان شاء الله ربنا يكرمنا كده لما نيجي ندرس لكم السيره ان شاء الله هتشوفوا الاشياء العجيبه التي حدثت في غزوه احد، حاجات عجيبه لا تخطر على قلب بشر. سعد بن ربيع كان بيحب النبي وكل الصحابه بيحبوا النبي وانتوا كمان بتحبوا النبي عشان كده هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن ربيع في غزوة احد راح النبي نادى على مين؟ على زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي. فقال له يا زيد التمس لي سعد بن الربيع دور لي عليه، فاذا وجدت فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ خير كده حضرتك وربنا يكرمنا ويكرمك يا رب ويطول عمرك في طاعه الله وعند بقى حسن خاتمه كده. تخيل لو النبي بعت لك واحد صحابي ويقول لك النبي بيسلم عليك وفوق ده كله كمان وبيقول لك انت عامل ايه؟ ده النبي اللي بعت لك مخصوص. تخيل احساسك ده عامل ازاي؟ طب تخيل كده يعني انا عايزك تتخيل كده لو واحد بيموت وقالوا له الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله وسعه بيسلم عليك ويقول لك انت عامل ايه؟ شوف بقى لما وده الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله وسعه، فتخيل بقى لما يكون النبي بقى النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فحصل ايه؟ زاد بن ثابت دور على سعد بن ربيع فوجده في الرمق الاخير في اخر نفس انضرب بالسيوف والرماح والسيام لحد ما جسمه اتقطع. فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ فتبسم سعد بن ربيع وقال وعلى رسول الله السلام، قل له يا رسول الله اني لاجد ريح الجنه، خد بالك، وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا نهار ابيض، ايه الحب ده كله؟ حد فيكم ممكن يحب النبي للدرجه دي؟ حد فيكم ممكن يعني ما يخطرش على باله حد بقى يعني بعد المولى عز وجل الا النبي عليه السلام؟ حد فيكم ده كتير من الناس يا جماعه عند الموت كل همه خدي بالك من العيال والارض الفلانيه بيقعد بالشيء الفلاني والبيت الفلاني والمسكن الفلاني والدكان الفلانيه والدين الفلاني، كل شغله وهمه كله دنيا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف ده همه ايه؟ همه ايه؟ وكل قوم يا الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. طول ما انتم عايشين، طول ما انتم صاحيين، طول ما انتم مفتحين، اوعى حد فيكم يسيب النبي يوصل له اي مكروه صلى الله عليه وسلم. كانت في ناس بتحب النبي للدرجه دي؟ ايوه طبعا، ده كانوا بيتمنوا يفضي النبي بحياتهم، ده كان شعارهم لما يجوا يكلموا النبي بابي انت وامي يا رسول الله، فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، طب اديك مثال تاني لواحد بيحب النبي قوي، تعالى، وكل الصحابه طبعا كانوا بيحبوا النبي، لكن المثل ده كان عجيب جدا. خبيب بن عدي، خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه البخاري او الجزء الاولاني رواه البخاري. الحديث ان خبيب بن عدي لما اثره المشركون في ارض مكه حبوا يقتلوه، كانوا في الاشهر الحرم، ما ينفعش حد يقتل حد في الاشهر الحرم. قالوا خلاص ننتظر ونسيبه عندنا اسير لحد ما تعدي الاشهر الحرم ونقتله. عدت الاشهر الحرم وبعدين اخذه ابو سفيان، ابو سفيان كان هو ساعتها اللي بيشرف على قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. فاخذه الى ارض التنعيم وبقى على حدود مكه كده. وبعدين علق له بقى المشنقه كده وخلاص هيقتلوه، فقال له يا خبيب اتريد شيئا؟ قال اجل. قال ما هو؟ قال اتوضا واصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. خد بالك. فساعتها طبعا كان ابو سفيان كان لسه ما زال مشركا. فراح فكن له القيد بتاعه، نزل اتوضا صلى ركعتين بسرعه. ليه؟ قال لك خشيته ان يظن ان ما بي حذر من الموت، خفت لحسن يقول ان هو خايف من الموت، وانا مش خايف من الموت. فاتوضا صلى ركعتين بسرعه وطلع على حبل المشنقه. ثم تلا تلك او قرا تلك الابيات، قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شنو ممزعا. بيقول يا رب اتمنى تقطع حتت بس انت تكون راضي عني. وبعدين لحد هنا بقى طبعا حديث البخاري انتهى. الزياده اللي هقولها بعد كده دي في مغازي موسى ابن عقبه. ان خبيب عمل ايه؟ قبل ما تشيل يا جماعه راح نظر، هو كان في مكه، نظر تجاه المدينه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. وإذا بالنبي كان جالسا بين أصحابه في المدينة فاستدار تجاه مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. وفي نفس اللحظة بالفعل كان خبيب قتل واستشهد بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، حد فينا ممكن يكون بيحب النبي للدرجة دي؟ طبعا في ناس فعلا مسلمين موجودين عايشين ما بيننا الآن بيحبوا النبي زي كده بالضبط، ويتمنى الواحد منهم يفدي النبي بحياته وبنفسه وبماله وبأولاده. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كان عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي. قوم إيه؟ يكونون بعدي. يود أحدهم لو أنه رآن، لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآن. بالوحث يتمنى أن يفقد أهله وماله كل ما يملك مقابل أن هو يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفت دي حب النبي، بس حب النبي ما هوش كلام، حب النبي اتباع، حب النبي سلوك أخلاقه إن احنا نقلده. لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حب النبي إن احنا نقلده في لبسه، في أكله، في شربه، في حياته، في سمته، في دله، في هديه، في سنته، في أخلاقه، في سلوكياته، في معاملاته، في كل حاجة جاء بها النبي. لقد كان لكم في رسول الله، ربنا ما قالش إيه، لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أو في سلوكيات رسول الله أو في علم رسول الله أو في قوة رسول الله، لا، لقد كان لكم في رسول الله. كل حاجة يعملها النبي هو أسرة لنا، هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الموضوع إن حياة النبي يا جماعة استوعبت كل أحوال البشرية، كان أب وكان جد وكان ابن وتجوز وخلف وعياله ماتوا وطلق ورجع وعدد وجاهد وانتصر وتهزم ومرض وكان سليما وكان صحيحا ومات صلى الله عليه وسلم. كل أحوال، وكان غني وكان فقير وكان يشبع وكان يجوع، ويعني كل أحوال البشر بلا استثناء استوعبتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكمل فيه الأسرة والقدوة. وإلا لو كان النبي بس ملك ما كناش نقدر نقلده، وكان هذا العذر بقى، ده ملك ما نقدرش نقلده، إنما هو بشر صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ولكنه خير البشر وسيد البشر، هو اللي قال كده كما في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، عشان ما حدش يظن إن النبي بيقولها بفخر يعني، قال: ولا فخر، سيد المتواضعين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بتحب النبي؟ تحب النبي زي سعد بن ربيع؟ تتمنى كده قبل ما تموت تقول: أوعى حد يقرب للنبي، أوعى حد، أوعى مكروه يوصل لنبي وفيكم عين تطرف. تقدر توصل محبتك للنبي للدرجة دي؟ تقدر توصل محبتك للنبي لدرجة ان انت تتمنى. خد بالك من حتة اللي انا نسيتها بقى في قصة خبيب، ان ابو سفيان قال له كلمة عجيبة قوي، قال له: يا خبيب، اكنت تتمنى ان تكون في اهلك ومالك الان ومحمد مكانك الان يشنق؟ قال له: لا والله، ما اود ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. ما اتمناش أكون دلوقتي معافى من الشنق دوت وأروح بيتي وأقعد مع زوجتي وأولادي والنبي تصيبه شوكة، مش يتقتل، شوكة. خدت بالك؟ عشان كده بقول لك لو أنت وقفت قدام النبي، قلت لك قبل كده كتير وعايز أكررها لك وأكررها لك، لو وقفت قدام النبي دقيقة واحدة هتقول له إيه؟ لو سألك بتحبه ولا لأ؟ طبعا هتقول له: أنا بحبك. إيه الدليل على إنك بتحبني؟ قلدتني؟ سمعت كلامي؟ اتبعت سنتي؟ انت بتصلي الامر ولا لا؟ معقول اكون ما بصليش واقف قدام النبي ويقول لي بتحبني اقول له بحبك، يقول لي بتصلي له معقول ولا عمري خدتها؟ معقوله؟ معقول النبي يقف قدامك ويقول لك بتحبيني؟ طبعا بحبك يا رسول الله. هتتحجبي؟ لا مش هتحجب. معقوله؟ طب ده كلام مين في الدنيا يصدق ان مسلمه مسلمه؟ احنا قلنا قبل كده يا جماعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانش يخطر على بال النبي ابدا ان في واحده تطلع قدامه متبرجه. ولذلك لما تكلم عن الكاسيات العادات قال ايه؟ قال: صنفان من اهل النار لم ارهما، انا ما شفتش الصنف ده خالص وما كانش اتوقع ان انا اشوفهم اصلا. لم ارهما، وذكر ان هما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. قلنا كتير يا جماعة ونبهنا كتير ورددنا كتير وهنقول كتير طول ما احنا ماشيين في الدار الاخرة رافعين شعار اوعى تنسوا ابدا اللي هو ايه وماذا اعددت لهم. لما الرجل بيقول للنبي عليه السلام بيقول يا رسول الله متى الساعة قال وماذا اعددت لك قال ما اعددت لك كثير الصلاة ولا الصيام غير اني مش معنى كده ما كانش بيصلي كان بيصلي الفرائض لكنه كان يعد نوافل كثيرة غير اني احب الله ورسوله قال فانت مع من احببت الله يبقى شعرنا وماذا اعددت لها اعددت ايه جهزنا نفسنا لا احنا دلوقتي بنتكلم على الدار الاخره بالله عليك وبالله عليك لو متنا دلوقتي مستعدين حد انا على نفسي مش مستعد انا مش مستعد بجد بحب لقاء ربنا جدا والله واتمنى اموت دلوقتي لكن انا مش مستعد ليه كان نفسي اتجاهد اكتر واكتر واكتر عشان لما اقف بين ايدين ربنا اقول له يا رب عملت اللي اقدر اعمله اكتر من كده يعني طاقتي ما استحملتش عملت اللي عليك عملت اللي عليكي ربيتي ولادك صح علمتهم القران حفظتهم سنه النبي علمتهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم اتبعنا النبي ولا سخرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا قدام القنوات الإسلامية واستمعنا إلى علمائنا ودعاتنا وتعلمنا منهم هدي النبي وسنة النبي ولا ليل ونهار ما قاعدين ولادنا قدام الأغاني والأفلام والمسرحيات وقدام وقدام وقدام وفي الآخر نقول هم لا طالعين كده ليه ما أنت السبب أنت السبب في حاجة كده لا رب ولادك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يا مؤمنين يا موحدين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون بالله عليك قبل ما اطلع الفاصل وبالله عليك حضروا في ذهنكم كده هدية لو النبي خبط على بابك الليلة دي قول له دي هديتك يا رسول الله النبي مش عايز فلوس ومش عايز جواهر النبي عايز هداية للبشرية هو قال كده قال كده صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق النبي عايز يشوف أخلاقياتكم معاملاتكم سلوكياتكم هدايتكم قربكم من ربنا سبحانه وتعالى وقالها تلميذ النبي انما بعثنا انما نحن ايه انما انما بعثنا الله لنخرج العباد احنا قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاجيال الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى ساحه الاخره اخويا وحبيبي اختي الفاضله بالله عليك جهز نفسك لو وقفت قدام النبي دقيقه تقول له ايه حاجه ثانيه ايه الهديه اللي هتقدمها للنبي هنكمل النماذج المشرقة استخدام ورحلة الى الدار الاخرة ما زلنا بنتكلم عن نماذج جميلة جدا بحسن وخاتمة وسامحوني بنطول شوية فيها عشان بس فعلا نستشعر ونعيش الجو الايماني ده وانا قلت لكم يا جماعة رحلة الدار الاخرة انا ممكن احكي لكم بدون مبالغة والله العظيم احكي لكم في ربع ساعة اقول لك من لحظة دخول ملك الموت لحد ما نخش الجنة ان شاء الله وناس كانت تخش النار ربنا عارفين عارفينك يا رب العالمين وكل الكلام ده كله في ربع ساعة لكن انا عايز اعيشه في 50 حلقة علشان نعيش مع النماذج نعيش ونتأثر ونستوعب الرحلة من الألف للياء وفعلا تبقى بالنسبة لنا رحلة متكاملة نقدر نحتفظ بيها نسمعها نسمعها لأولادنا ونسمعها لأحفادنا ونعرف الحياة الحقيقية اللي احنا نفسنا نعيشها بجد هنا هنعيشها ازاي وهناك هنعيشها ازاي وعشان لما ربنا يجمعنا في الجنة ان شاء الله اذكركم أقول لكم فاكرين لما زهقتكم في رحلة الدار الأخرة 50 حلقة لحد ما في الآخر خالص إن شاء الله ربنا أكرمنا واللي تاب تاب واللي كان عايز يسلم أسلم وأنا زي ما بقول أنا مش بخاطب المسلمين بس أنا بخاطب المسلمين وغير المسلمين وأتمنى ربنا يكرمنا إن شاء الله بثمرات جميلة إن شاء الله من المسلمين ومن غير المسلمين تعالوا نشوف نموذج تاني جميل أوي أوي لحسن الخاتمة نموذج عالي أوي تخيل حضرتك لو إني والدك رجل كان بيعادي النبي وبيحارب النبي لا وهو كان اكتر واحد بيحارب النبي وفضل واحد وفضل سنوات طويله جدا انت وهو بتحاربوا النبي هل يبقى عندك امل انك ترجع تبقى كويس؟ بيتهيألي صعب صح كده؟ لكن المثال ده ما يقفش من رحمه ربنا اللي احنا هنذكره دلوقتي حالا. المثال دوت كان عكرمه ابن ابي جهل ابن مين؟ ابن ابي جهل ابن فرعون هذه الامه. هذا الرجل سبحان الله كان يعني كان عداوه شديده جدا للنبي 21 سنه وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى وكما ورد في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوم فتح مكه يا جماعه امن الناس جميعا الا اربعه من الرجال وامراتين. الاربعه من الرجال هم مين يا جماعه؟ اللي هم عكرمه بن ابي جهل وعبد الله بن خطب ومقيس بن صبابه وعبد الله بن سعد بن ابي الفتح وامراتين. النبي عشان قال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين باستار الكعبه. بيقول لو شفتهم شوف مبالغه بقى فاكرهم لو لقيتهم ماسكين طرفار كعب مش في الحرم وبس جوه عند الكعبة كمان اقتلوهم. بالفعل قتل عبد الله بن خطر وهو ماسك بأفطار كعبة، قتلوا مقروش بن صبابة في السوق، وفضل الاثنين اللي هو عبد الله بن سعد بن الصرح، وده كان اخو عثمان بن عفان في الرضاعة. فلما جاءت البيعة طبعا هو لما عرف ان النبي داخل مكة اختبأ في دار عثمان بن عفان، ولما جاءت البيعة اخذه عثمان وذهب به الى النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم وقال له يا رسول الله بايعهم. فاعرض النبي عن عبد الله بن سعد بن الصرح، فجاء له عثمان بن عفان من ناحية ثانية قال له بايعه يا رسول الله، فرفض النبي. في المرة الثالثة قال له بايعه يا رسول الله، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمنه النبي على دمه وعلى ماله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف عثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن الصرح، قال للصحابة قال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل أن يقوم فيقتله؟ حدش فيكم كان واخد باله ان انا معرض ومش عايز ابيع الراجل ده؟ كان يقوم يقتله وخلصنا. فاذا بالصحابه قالوا يا رسول الله هلا اومأت لنا بعينك، يعني انت ما كنتش بس شاورت لنا كده اشاره كده بعينك، هلا اومأت لنا بعينك يعني اشاره حتى نعلم انك تريد ان تقتله فنقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لنبي ان يكون له خائنه اعين. مش ينبغي لاي نبي ان يكون عنده النظرات الخفية ديت، وسماها النبي خيانة خائنة اعين. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجي حد النهاردة يقول الاسلام انتشر بحد السيف، ادي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فضل بينا يا جماعة فضل عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه، لما دخل النبي مكة كانت زوجة عكرمة اللي هي ام حكيم اختمت، وبعدين ساب عليها زوجها، والزوجة دايما يا زوجات يا اخوات بتكون حريصة جدا على هداية زوجها وعلى اسلام زوجها لو ما كانش اسلم. شفت ان هي لو ربنا اكرمها بنعمة الاسلام، طبعا الاسلام لو اسلمت خلاص يفرق ما بينها وما بين زوجها، هو مش مسلم ما ينفعش، لكنها تكون حريصة ان يتوصل له الهداية وان هو يسلم عشان يرجع لها مرة تانية. سبحان الله، ام حكيم راحت قالت النبي، قالت له يا رسول الله، خد بالكوا ان قصة مؤثرة جميلة دي، قالت له يا رسول الله إن عكرمة لما علم بدخولك فر هاربا خوفا من أن يقتل، أنا تؤمنه يا رسول الله حتى يرجع فيضع يده في يدك فيسلم يا رسول الله؟ قال أجل قد أمنت. فراحت أم حكيم عشان تقابل عكرمة، خالت عنه فقالوا لها هتهرب على مركب وطلع أي بلد من البلدان، فراحت على شاطئ البحر تنتظر عكرمة زوجها. في نفس اللحظة تشوف أقدار الملك جل جلاله لما يريد أمر خلاص يهيئ له أسبابه، فإذا بعكرمة بن أبي جهل ركب السفينة مع بعض الناس وقال نسافر أي مكان بس نهرب. وهم في السفينة هاجت الأمواج. لما هاجت الأمواج قال ربان السفينة، خذوا بالكم حتى المشركين عارفين يقينا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، لكن هي إيه؟ هي مسألة كبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالرجل قال ايه؟ ايها الناس اخلصوا في الدعاء، خد بالك اخلصوا في الدعاء، فانه لا تنفعكم ها هنا الهتكم التي كنتم تدعون، الاصنام دي مش هتنفعكم هنا، وانما ينفعكم الله الذي في السماء. فاذا بعكرمة يقول والله لان كان لا ينفعني الا الله الذي في السماء فلله علي عهد لان نجاني ان ارجع فلأضعن يدي في يد محمد بن عبد الله فلأجدنه عفوا برا رحيما فأسلم بين يديه. وإذا بالأمواج تهدأ وتعود السفينة مرة أخرى إلى شاطئ البحر. كنت بالك من الموقف الجميل المؤثر ده، أم حكيم مستنية زوجها عكرمة، فأول ما وصل على الشط لقى زوجته فاستقبلته وقالت رسول الله قد أمنك. شوف البشرة، هو يرجع وهي تقول له رسول الله قد أمنك، فيعود عكرمة مع زوجته أم حكيم وتذهب به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إلى النبي بكى ونظر إلى الأرض، ولحق بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله، ومع مين؟ مع سيد ولد آدم. بقوا النبي يتعادى يا جماعة، النبي يتكره، النبي يتحارب، النبي الناس تحاول تقتله، مين يقول الكلام ده؟ طبعا خجلان من نفسه، 21 سنة عداوة مع النبي. فنظر إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ اللي فات ده كله ربنا يغفره لي؟ قال أجل، أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وعكرمة بن أبي جهل، تمر الأيام ويقول المؤرخون كان محمود البناء في الإسلام، لا يعرف له خطيئة بعدما أسلم، لا يعرف له ذنب بعدما أسلم. في يوم اليرموك يتقدم عكرمة بن أبي جهل ليقاتل ويجاهد في سبيل الله، وإذا به يجد أن المشركين أو أن الكفار بدأوا يقتلون عددا كبيرا في المسلمين، فقال يا قوم لقد كنا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ونشترئ على قتال، اليوم نجبن عن لقاء أعداء الله؟ والله إن هذا لا يكون، من يبايع على الموت بنادي لا على صوته؟ فرح نبايع 400 واحد وبدأ يقاتل أمام الحديقة، أخذ يقاتله، فكان من أول من قتل أكرمة ابن أبي جهل الذي ظل يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله، لا ده كان في موقف جميل قوي عند موته، موقف عجيب قوي، ان لما كان في بداية الحكرات احتاج ان يشرب شوية مية، وكان في واحد واقف هو كان قريب لأكرمة، كان ابن عمه، فأكرمة طلب منه شوية مية، فراح الراجل جاب له كوب مية، بس كوب مية قليل قوي يعني، فجاب له شوية مية عشان يشرب، فكان نايم جنب أكرمة ستة تانيين في بداية الحكرات ايضا، فأكرمة لسه هيشرب، فبص للي جنبه فلاها يشرب، بص على المية فقال له سقني اديله المية هو لسه، فراح يديله المية، فالتاني بص لقى الثالث عينه على المية قال له فيه، فالتالت لقى الرابع عينه على المية لحد ما وصل السابع، فلما وصل السابع فالسابع قال له لا، أولى الناس بالشرب من طلب الماء أولا، روح بالماء إلى عكرمة، فراح لأكرمة لأمات، راح للي بعده لأمات، حد ما عدى على السبعة لقاهم ماتوا وما شرب واحد منهم شربة ماء. الله، الأخلاق دي احنا فين منها يا جماعة؟ يعني أنا عايز أطلع من القصة دي بدرسين. الدرس الأولاني، مهما كانت ذنوبك يا مسلم توب إلى الله، مهما كانت ذنوبك، مهما عملت، مهما أجرمت، توب إلى الله، باب التوبة مفتوح، ورحمة الله وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله، إنه هو الغفور الرحيم. يبقى إذا تتوب إلى الله مهما كانت ذنوبك، أحدش فيكم هتوصل ذنوبه قد واحد عاد النبي 21 سنة وكان يتمنى في لحظة أن يقتل النبي، حدش فيه مذنوب وصلت كده أبدا ولا يمكن توصل كده أبدا، فمهما أذنبت توب إلى الله. الحاجة الثانية، دمت في لحظة شهادة ولحظة إيثار، جميل قوي، جميل قوي، إن أنا وأنا بموت فجايبين لي حاجة، فقبل ما أخدها تقول لا لا لا خدوها الجار اللي جنبي هو أحوج ومحتاج الحاجة دي أكتر، جميل قوي قوي إن أنا وأنا بموت وهم جايبين لي حاجة كبيرة جدا جدا وغالية جدا، أقول خد الفلوس دي أقسموها على قرايبي وأرحامي فقراء ومحتاجين، وأنا ياما اتنعمت وياما أكلت وياما شربت، وارجعوا إيثار. جميل قوي إن أنت تموت في لحظة إيثار، جميل قوي إن أنت تموت في لحظة قرب من الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال تاني، مثال تاني جميل قوي، أنا عن نفسي بأثر فيا جدا جدا المثال ده، بحس كده إني لحظة صدق عجيبة قوي قوي مر بها هذا الرجل الفاضل الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جحش في يوم غزوة أحد، قبل ما تبدأ الغزوة يا جماعة، قبل ما تبدأ الغزوة، وإذا به فجأة كده خطر على باله، أنا دي مين حبيبي؟ سعد بن أبي وقاص. أحمد بن سعد بن أبي وقاص، قال له يا سعد لقد حضر ما ترى، انت شايف ان خلاص احنا ما بيننا وما بين الموت شعرة، خلاص هنموت، فايه رايك ما تيجي كل واحد فينا يتمنى امنيه؟ طب ما تيجوا احنا دلوقتي مع بعض واحنا على الهوا اهو، ما تيجي كل واحد يتمنى امنيه. انا قلت لكم امنيتي المره اللي فاتت، اتمنى اموت وانا قاعد دلوقتي، وانا قاعد في يوم من الايام بديكم دفع على الهوا وبذكركم بالله، بقول لكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتمنى اموت وانا في الوضع ده، والقى الله عز وجل وانا ادعو الى الله سبحانه وتعالى. فتيجي نتعاهد مع بعض، تيجي نتفق، طب تيجي نتفق مع بعض على حاجه ثانيه كمان، جميل جميل قوي، تيجي نتعاهد مع بعض اللي ربنا ياذن له بالشفاعه يشفع للتاني، لو ما حدش يشفع الا باذن الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا يقدره على الشفاعه يشفع للتاني. ربنا يكرمنا ويكرمكم، عهد امام الله، عهد امام الله، لو ربنا اذن لي بالشفاعه اشفع لكل من يشاهدني الان. هتقول لي ما انتش عارفهم، لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى. وعهدي امام الله ان انتوا اللي ربنا يرزقكم الشفاعه يشفع لي ان شاء الله، ويشفع لمدني برضو كل اللي معانا في القناه ان شاء الله، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين. فاللي حصل ان سبحان الله عبد الله بن جحش قال لي سعد بن ابي وقاص ايه رايك؟ ما تيجي نتمنى، كل واحد فينا يتمنى امنيه غاليه. قال له طب تعالى. فقال له ايه؟ قال له سعد بن ابي وقاص قال له اتمنى اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله، ثم تلقني رجلا اخر ثالثا ورابعا ورابعا، ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر سعد بن ابي وقاص لعبد الله بن جحش وقال اتمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش وعايزك تتامل معايا الكلمات المؤثره دي، قال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك ومش هقدر اصبر، بحبك يا رب، بحبك ومشتاق للقائك، عايز يعني القاك اللحظه ديت، اقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويفقع عيني ويبقر بطني، فاذا لقيتك يوم القيامه قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله؟ اقول من اجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن ابي وقاص فوالله لقد رايته بعد الغزوه وقد فقئت عيناه وجدع انفه وقطعت اذناه وبقر بطنه، فقلت صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. يا الله ايه الصدق ده؟ الانسان يتمنى ميته معينه ويلقى نفس الميته بفضل الله سبحانه وتعالى. نفس القصه اخويا وحبيبي، نفس القصه حصلت مع واحد ثاني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي قلنا سائد سنة صحيح. واحد من الصحابة كان بيقاتل مع النبي في غزوة خيبر، انتهت الغزوة، النبي وزع الغنائم على الصحابة، وبعدين بعد ما وزع الغنائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي ده ما كانش موجود، فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابة. فلما عاد هذا الصحابي الجليل قال له الصحابة هذا حظك من غنائم خيبر. فبص كده وحزن، راح واخد الغنائم كلها وراح للنبي وقال له يا رسول الله والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان غنائم يا رسول، انا مش عايز دنيا، انا صادق، والا لو ما كنتش صادق ما كنتش جبتك بالغنائم كنت سبتها، انما انا جاي لك بيها بقول لك مش عايزها. قال وماذا تريد؟ فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا، واشار الى حلقه، انا عايز اترمي هنا بسهم واموت في سبيل الله واموت شهيد. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية، قال إن تصدق الله يصدق. اصدقوا مع ربنا يا ناس، اصدقوا مع ربنا، اتمنوا أحسن ميتة أجمل ميتة. بيقولوا عننا إن إحنا أمة بنحسن فن صناعة الموت. ما هو كده كده كده كده إحنا ميتين، محدش هيعيش في الدنيا دي ويخلد. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. كل ميت، كل راحل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. تحسن فن صناعة الموت. من ميتة حلوة. من يقول عايز أموت ساكت، يا رب أموت ساكت. يا رب أموت وأنا بقرأ القرآن، يا رب أموت وأنا ببوس إيد أمي. يا رب أموت وأنا بتصدق على يتيم، يا رب أموت وأنا ببني مسجد، يا رب أموت وأنا بكر بعمل حاجة. الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. حسن خاتمة، إن أنت عايز تموت وأنت في حسن خاتمة، بفضل الله سبحانه وتعالى. فالراجل النبي قال له إيه؟ إن تصدق الله يصدق. يدخل الرجل في الغزوة اللي بعدها مباشرة فيقتل بسهم في حلقه في نفس المكان الذي أشار إليه. يدخل به على النبي، نظر إليه النبي استغرب إيه ده، قال أهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا؟ قال هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي وكفنا وصلى عليه ودفنا، ثم دعا وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك وأنا على فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. حتى قال ابن مسعود والله تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن تصدق الله يصدق. الله الله، إن تصدق الله يصدق. فهنا نشوف مثالين أخرانين قبل الفاصل دوت عشان نشوف قد ايه صدقه أثره العظيم على حياة المسلم. عمير بن سلام الحديث له مسلم في يوم غزوة بدر كان أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، وحبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه بيقول والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة مش مستوعبين، معقولة ما بينه وما بين إن أنا أخش الجنة إن أنا بس أخش فأقاتل فأقتل؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حمام دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض يا. فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن، إيه اللي خليك تقول كده يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها، أنت من أهلها يا عمير. فأخرج عمير بن حمام بعض التمرات فأكل تمرة أو تمرتين ليتقوى على الجهاد، ثم نظر إلى سائر التمر يا ناس يلي بتجروا ورا الدنيا يلي بتاكلوا بعض عشان الدنيا يلي مقطعين أرحامكم عشان الدنيا يلي مخاصم أمك وأبوك ومقطع رحمك عشان الدنيا يلي مخاصم أخوك عشان الدنيا ومخاصم جارك عشان الدنيا. قال لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أختم قبل الفصل بالقصة الجميلة دي اللي بتدل على إن الصدق فعل أعظم شيء فوق ربنا به هو الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. صدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق صدق من جاء عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله حتى يكتب عند الله كذابا. يا عالخزي اكتب عند ربنا ان انا كذاب، لما يترفع عمل الى الله يتقال ده عمل مني يقال هذا عمل الكذاب، وفي المقابل لما يترفع عملي وعملك واحنا صادقين يقال هذا عمل الصادق فلان الفلاني، هذا عمل الصادق الامين فلان الفلاني. منقبة كبيرة قوي. انس بن النضر والحديث البخاري ومسلم في يوم بدر لم يدخل غزوة بدر لمرض شديد عذر مريض، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر، وعايزك تتخيل معي وتتأمل أخوي حبيبي ماذا صنع أنس بن النضر. أنس بن النضر دخل ما ضربش ضربتين سيف ومات. أنس بن النضر دخل فقاتل قاتل قتالا شديدا، خد بالك، حتى لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته وقال يا سعد واها لريح الجنة واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شمم ريحة الجنة. رجل صدق لدرجة أنه شم ريحة الجنة، وريحة الجنة موجودة طبعا موجودة، وشمها بعض الصحابة، شمها سعد بن ربيع وشمها أنس بن نضر، وممكن يكون في كتير من الصحابة شموها لكن لم يرد ذلك في أحاديث. خد بالك ريحة الجنة موجودة، واحنا ليه ما بنشمهاش؟ لكنت أنوفنا بسبب كثرة ذنوبنا، ربنا يتوب علينا يا رب. سبحان الله. في رواية ثانية أنه شاع خبر مقتل النبي، قالوا النبي اتقتل، فالصحابة ناموا السلاح وقعدوا على جنب. فمر عليهم أنس بن مالك فقال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. قال سبحان الله، إن كان النبي قد قتل فقد بلغ وصدق، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فقاتل وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. فلما انتهت الغزوة نزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللي هو أنا وإنت وإنتي، وما بدلوا تبديلا. أنا سيد النضر اللي وجدوا به بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورمية بسهم، ما عرفوه وما عرفته إلا أخته بعلامات كانت موجودة في صباعه. تخيلوا ما عرفتوش إلا من صباعه. هو ده الصدق مع ربنا، الصدق من جاء. ده مثال جميل لحسن الخاتمة، حط له عنوان كده اسمه الصدق من جاء. إن أنت تموت وإنت صادق. هنطلع فاصل قصير ونشوف نماذج جميلة من حسن الخاتمة، ونرجع تاني نكمل آخر دقائق في هذه الحلقة. عسى إن الهمم تعلو، وما ننساش عنوان حلقتنا، وما ننساش شعارنا اللي بنرفعه في رحلة الدار الآخرة، وماذا أعددت لها، وما ننساش إن احنا نقول كل واحد لنادي، وكل ليلة هنلتقي فيها لازم يقدم هدية للنبي. دعم بها حلقتنا لعل وعسى إن القلوب تستيقظ مرة أخرى. حاجة معها بنسمع كتير جدا عن أب وابنه، ممكن يكونوا بيتنافسوا الدنيا، لكن عمرك في حياتك سمعت عن أب وابنه بيتنافسوا على الوصول للجنة؟ عمرك جلست مع ابنك كده وحصل ما بينكم نقاش وهو بيقول لك لا أنا أولى بده لأن أنا عايز أخش الجنة، أنا أولى أن أنا أعمل ده لأن أنا راغب في الجنة؟ حياة ده حصل ما بين سعد بن خيثمة ابن حارث. خيثمة بن حارث صحابي جليل، في يوم بدر ندب النبي والصحابة للخروج في غزوة بدر، وإذا به يقول لابنه سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. الأب ده كان عنده كم سنة؟ كان معدي 60 سنة. بيقول لابنه الشاب، بيقول له سيبني أنا أروح أجاهد في سبيل الله وانت عوض، خد بالك من أمك وأخواتك البنات. فقال له سعد بن خيثمة بن حارث، شوف الكلمة الجميلة، قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، والله ما تسوى عندي أي حاجة الدنيا دي، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم، أنا أريد الجنة. دخل سعد بن خيثمة بن حارث يجاهد في سبيل الله فاستشهد في يوم بدر، فذهب الصحابة ليهنئوا خيثمة بن حارث باستشهاد ولده، فوجدوه وهو يقول أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ومن أشجارها وهو ينادي ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر. عمرك شفت أب وابنه بيتنفسوا على الطاعة؟ طب ما تيجي تتنفسوا مع بعض، ما تيجي الأب وابنه يتنفسوا، مين فيهم يصحى الأول لصلاة قيام الليل؟ مين فيهم الأول يروح لصلاة الفجر؟ مين فيهم اللي يختم القرآن قبل الثاني؟ أب وابنه، أب وبنته، أم وبنتها، عيلة كاملة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المسألة الدنيا خدتنا بجد، يقينا الدنيا خدتنا، عشان كده قلنا نتكلم عن رحلة الدار الآخرة وماشيين ببطء، سامحوني، علشان عايزين نعيش مع كل مرحلة، عايزين نعيش مع كل نموذج، عايزين نستشعر المرحلة الرحلة دي جزئية جزئية ولحظة لحظة، كأننا عايشينها بالضبط لحظة لحظة ومشيين معاها دقيقة بدقيقة، عشان نستشعر الجو العام لرحلة إلى الدار الأخيرة اللي هي رحلتنا، اللي هي رحلتي ورحلتك، اللي هي حياتي وحياتك، اللي هي عمري وعمرك، اللي حياتنا الحقيقية اللي احنا عايشينها ورايحين لها غصب عننا وبمزاجنا وبكل إرادتنا وبغير إرادتنا رايحين رايحين. في حد يختار يموت ولا ما يموتش؟ في حد يختار ينزل قبر ولا ما ينزلش؟ الكل رايح، الكل مروح. شوف المثل العجيب ده، واحد أعمى، الأعمى ده معذور، ليس عليه، مش مطالب بأي حاجة غير العبادات، ورغم ذلك عبد الله بن أبي مكتوم اللي هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يجي في يوم القادسية يا جماعة الخير يقول ادوني الراية، ادوني الراية دي، ايه فايدة الراية؟ الراية دي طول ما هي مرفوعة الحالة المعنوية للجيش مرتفعة، الراية يوم ما تسقط الحالة المعنوية للجيش تسقط معها. قال لهم أنا رجل أعمى لا أخشى شيئا، أنا مش شايف حد، لا شايف سيوف ولا شايف رماح ولا شايف حاجة، فهتلاقوني أكتر واحد ممكن يصمد وهو ماسك الراية. فمسك الراية ودخل في يوم القادسية رحمه الله رحمة واسعة، فضل ماسك الراية من أول معركة القادسية لحد آخرها، فوجدوه وبه 80 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورميات بسهم وماسك الراية رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مكتوم. البراء بن مالك اللي النبي قال في حقه حديث واضح جدا، حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرأ منهم البراء بن مالك. حد فيكم متخيل إحساسك وفرحتك؟ أنا النبي يقول عني إن أنا لو أقسمت على الله ربنا يبر قسمي، يعني ما كانت تبقى كبيرة بقى. فالقدر ربنا سبحانه وتعالى إن البراء بن مالك، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، في يوم معركة تصفر استعصت الموقع على المسلمين، فقالوا للبراء: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرأ منهم البراء بن مالك. أنا تقسم على الله يا براء؟ قال: أجل. فرفع يديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. حسن خاتمة. واحد يسأل سؤال يقول: طب ليه البراء ما طلبش من ربنا أنه يفضل عايش؟ ما كان ربنا ينفع بين المسلمين. أيوة، بس الصحابة أصحاب قلوب حساسة أوي، هو خاف أنه يعيش بعد كده فالناس تظن أن النصر لا يأتي إلا من عند البراء. أي موقعة تستعص أمامهم: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله يأتي النصر. فخشي أن يظن الناس أن النصر يأتي من عند البراء وليس من عند رب البراء، فتمنى أن يموت، وما فيش أجمل من ميتة الشهادة، فتمنى الشهادة. آخر مثال أختم به حلقة النهاردة، صحابي جليل حديث رواه البخاري اسمه حرام ابن ملحان، في حديث البئر معونة قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه، بس اتقتل أكلة غريبة قوي. واحد من المشركين جاب رمح، عارفين رمح دي كبير جدا وطويل جدا، مسك الرمح وجاله من ظهره فضرب الرمح في ظهره فطلع الرمح من صدره. متخيل المنظر حضرتك؟ رمح ضرب في الظهر فطلع من الصدر ففرت دماؤه، الدماء كده عمل زي نافورة، فرح ماسك الدماء وهو مبتسم وراح ماسح بها وشه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ومات. فالراجل اللي قتله راح مكلم واحد صاحبه قال له: وما فزت؟ الراجل ده مجنون، قتلته وبيقول فزت ورب الكعبة؟ قال له: أجل، إنهم يظنون أن من قتل منهم شهيدا فإنه يدخل الجنة، ولذا قال فزت ورب الكعبة. قال: لئن كان يظن كذلك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم الرجل الذي كان الذي قتل حرام ابن ملحان بفضل الله سبحانه وتعالى. النهارده وقفنا مع بعض النماذج والامثله لحسن الخاتمه مع حلقه او الحلقه الثانيه من مسك الختام، عشان نقول يا ترى اخترت او مش اخترت، اتمنيت انك تموت على ايه؟ اتمنيت تموت زي مين؟ اتمنيت تموت وانت بتضحي بحياتك عشان خاطر النبي؟ اتمنيت تموت وانت بتقدم خدمه لدين الله؟ تمنيت تموت وانت بتقبل ايد امك؟ تمنيت تموت وانت خاجت؟ ولا تمنيت تموت وانت بتشكر ربنا وتقرا قران؟ ولا انت بتطوف حوالين الكعبه؟ ولا انت بتحج او تعتمر؟ ولا انت بتعمل ايه بالظبط؟ اتمنى اتمنى ان تصدق الله يصدق. خلي ده عنوان شعارنا النهارده، ان تصدق الله يصدق، اصدق مع ربنا وشوف ربنا هيكرمك ازاي بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ان ادعو انوه لاخواني مره اخرى اللي معادي معاكم بكره ان شاء الله مع حلقه ابحث عن شبهه في قناه الناس الساعه 3:30 والساعه 8 بالليل موعدي معاكم مع اول حلقه على قناه اقرا بعنوان ليله في بيت النبي. يعني نحتاج ان احنا ندعي من قلبنا النهارده، نحتاج ان احنا نامن من قلبنا، نحتاج ان احنا نتعايش بجد ونحس قد ان احنا محتاجين ان ربنا يحسن ختامنا. اني داعي فامن من قلبك.